أعد لي صنبا رهيب. إن في جنبي يمانا فوق إدراك يا عجيب، لست أعبى لست أعنى طالما كنت الحبيب، لست أعبى لست أعنى فانطلق يا روحي إنا قد نزعنا القيد عنا، فانطلق يا روحي إنا قد نزعنا القيد عنا، شكور الليل الليل دعنا نجتلي صنبا وانتشينا، ما علينا ما علينا ما علينا، فاحتسينا وانتشينا، ما علينا ما علينا ما علينا، فتقول الليل الليل دعنا نجتني صنبا رهيب. ثم عدنا وانصرفنا كلنا يمشي وحيدا، ثم عدنا وانصرفنا كلنا يمشي وحيدا، باقيا كلبا وجفنا، باقيا أخايفاً ألا يعود أخايفاً ألا يعود فافترقنا ما عرفنا فافترقنا ما عرفنا ما دها هذا الوجود أين منا الأمس أين أين منا الأمس أين هو المنى والمنى والحب علينا في سكون الليل الليل دعنا نجد الليل صمت مهيب